العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضله وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية. وصلنا إلى قوله العاشرة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى العاشرة. قوله تعالى والعاملين عليها يعني السبعة والجبار يعني يسعى يأتي يعني يسعى يذهب فاسعوا إلى ذكر الله اذهبوا يعني والجبار التي يأتي يجبي. نعم. الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك يعني بالتوكيل من الإمام يعني هؤلاء بدل الإمام بالتوكيل يعني من الإمام يعني بدل الإمام يعني الذي يأخذ الحقيقة هو الإمام. نعم. لذلك لا يجوز أن يمنع أحد الزكاة من هؤلاء يكون عصى الإمام ورب سبحانه وتعالى أمر بطاعة أولي الأمر. نعم. روى البخاري عن أبي حميد الساعدي أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزل على صدقات بني سليم يدعى ابن اللطفية فلما جاء حاسب يعني أعطاه يعني حاسبه. نعم. يعني ماذا أخذ ماذا فعل ماذا يعني. نعم. واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال يعني حاسبه عندما أخذه أنت وكيل يعني شو جبت تعال لي شو ماذا فعل ماذا أخذ ماذا. نعم. معناته هو على علم بما أخذ وما جمع. نعم. لأنه يعني العامل يكون فقيه فيما يرسل فيه يكون ذكاء يكون مكلف يكون حر يكون عدل سميع بصير لأنها ولاية يعني هذه العمل. نعم. يعني إذا وقف يعني ما معنى وقف الزكاة وقف العامل عليها أنه فيه الناس يأتون بزكاتهم بأنفسهم إذا أتوا بزكواتهم خلاص ما بدعا. نعم. يعني ممكن يكون اجتهد بهذه المسألة أنه الناس يأتون لماذا يعني آتي بالعاملين والعامل يكونوا 10-15 يعني يكون بكل الدولة العاملون يعني كل جهة العامل ولا واحد ما يستطيع. نعم. نعم. قال مجاهد والشافعي هو الثمن الثمن. قال مختلف العلماء في المقدار أدم نعطيه هذا يعني راح تعيب سافر ترك أهله يعني على ثلاثة أقوال العلماء. قال مجاهد والشافعي هو الثمون يعني ليش الثمون أن الزكاة ربي قال سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء وعد سبحانه وتعالى لنا أخبرنا لأنهم ثمانية أصناف فالعاملون عليها واحد من الأصناف فمعنى تألون الثمن لأن الزكاة تصرف يجب يعني القسمة السوية بين الأقسام هذا سهم الفقراء هذا يعني بيحطوا من أرتال يعني فرضنا الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلف قلوبهم في الرقاب وهكذا كله فيرى يعني المال يكفي الجميع يجب أن يكفي الجميع جوز 100 بجوز 200 كل رتل يكون أقل، أحيانا لا يستوعب، لكن يجب أن يعطيه ثلاثة فقراء. ليش؟ لأن ربي سبحانه وتعالى قال الفقراء المساكين العاملين، وهذا لفظ جمع، الجمع أقل ثلاثة، بده يعطي ثلاثة، أقل شيء ثلاثة إذا كان المال قليل، يعني هو شرط يعطي الجميع. يعني عندما يوزع وزع ثمانية بالضبط، يعني فرضنا ثمان أقسام، كل واحد واحد واحد واحد، لكن أفراد كل قسم مو شرط يسوي بينهم، كل واحد يعطيه باجتهاده، لكن أقل شيء ينبغي أن يعطيها ثلاثة. نعم. أما الأصل طالما هو إمام يستوعب الفقراء كله، لكن إذا المال قليل يعني ما في كفاية للجميع ممكن يعني يعطي ثلاثة. نعم. شوف الأحوال والألزام يعني يشهد الإمام بذلك. فالعاملين عليه واحد من الأقسام، ممكن يكون واحد واثنين وثلاثة وعشرة وخمسة، لأنه كل ناحية بيعت له واحد، كل واحدة بيتبعت له واحد. نعم. نعم. ابن عمر ومالك يعطون قدر عملهم من الأجرة. والله يعني كمان هذا كمان معقول، هذا يعني هذا الرجل يعني نعطيه شو اشتغل، ماذا فعل، يعني كم يستحق يعني من تفريغ، يعني بذل جهده، نعطيه أجرته، وهذا نعطيهم الثمن أو نعطيهم قدر عملهم إن لم يأخذوا من بيت المال، إن لم يكن لهم سهم من بيت المال. أما ممكن يكون يعني ببيت المال، يعني ربي قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله يعني لرسول الله، ولرسول الله بعده وتصرف في مصالح المسلمين. المصالح هذه يعني ماذا تحتاج الدولة؟ نأخذ من هذا، لأنه مال كثير يكون يعني واردات الدولة، يكون فيها من هذه الواردات يكون سهم للعاملين، عندها لا نعطيهم من الزكاة، يأخذون أجورهم. نعم. أما إذا لم يكن لهم سهم في بيت المال، عندها نعطيهم أجرتهم من هذه الزكاة، من الزكاة. نعم. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، قال لأنه عطل نفسه لمصلحة الفقراء فكانت كفايته وكفاية أعوانه فيما يعني كفاية أعوانه، مثلا عنده أولاد، عنده من يعينه إذا استعان بغيره، هذا يعني أعوانه يعني حاشيته. نعم. كالمرأة لما عقلت نفسها لحق الزوج كانت نفقتها ونفقة أتباعها من خادم من خادم وخادمين، يعني كله يأخذ يعني. نعم. على زوجها ولا تقدر بالثمن، يعني كما قال الإمام الشافعي، يعني هيك يعني يقولون يعني إمام مالك والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. نعم. بل تعتبر الكفاية ثمنا كان أو أكثر، حاطين شكلين ثمن شكلين بالسكون، لا بصير ثمن وثمن، ربع وربع بصير. نعم. كرزق القاضي، كرزق القاضي يعني أدي رزق القاضي، يجتهد الإمام ويعطي. نعم. ولا تعتبر كفاية الأعوان في زمانه، يعني حاشيته قال لأنه إسراف، خلاص نعطيه وحده. نعم. يعني هذا اجتهاد. نعم. هلا ما بقى لا زكاة ولا بقى، نسأل الله السلام والعفو والعافية. ليش ما بقى يعني هلا؟ لأن الزكاة الحقيقة ربي سبحانه وتعالى يعني جعل رزقه يعني فيما خلقه، وهذا الرزق الذي خلقه والذي جعله عند الأغنياء، هذا الفقراء فيه شركاء، وكل المحتاجين فيه شركاء، وهذا المال يكفي الجميع، هذا يكفي الجميع. لكن سبحانه وتعالى كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فاختبر هذا الغني بهذا الفقير، واختبر هذا الفقير بهذا الغني، فهل يؤدي ولا خائن طلع؟ يعني ربي سبحانه وتعالى استودع هذا الغني، هذا مو مالك، إنما الصدقات للفقراء، هذا لا من الملك، هذا ماله، جعله الله في يديك، فهل تؤدي الأمانة؟ ويقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة، ولا بيطلع خائن كما هو أكثر حال أكثر الناس وأكثر التجار خونة. هذا عندك أدمان، هذا لزين وعمر، وين أكلته؟ ذلك يعني فكفاية الأعوان أو غيرها مثل ما قال، هذا اجتهاد. نعم. أما كل يعني قسم من أقسام الزكاة موجود بين يدي هؤلاء الأغنياء. نعم. القول الثالث يعطون من بيت المال. يعني رضي الله عنه سيدنا عمر قاتله سيدنا أبو بكر، قاتلون من منع الزكاة، مو مالون، مو مالون هذا. نعم. قال ابن العربي وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس. ممكن يقول والله هذا الغني أنا تعبت وأنا بمخي اشتغلت وأنا وكذا وأنا وكذا، فيهم أذكى منك 100 مرة بدون مبالغة، وبتطلع أنت قدامهم البعيد يعني طبل، لكن الرزق بالخلق وبالتقدير وليس بالرأي ولا التفكير. كم عالم يسكن بيتا بالكرى وجاهل له قصور وقرى، لما رأى قارئ قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى. هذا يعني يقول أنا أزكى، أنا رحت، أنا فعلت، هذا الرزق قسمه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ما في هذا كلام فارغ. هذا يقول هذا أنا كسبته، هو شورع نايم هو أو كذا، يعني يتعذب بهذا، لا، هذا حقه، هذا نصيبه، وما لك أبدا أي مني. وبعدين حصنوا أموالكم بالزكاة. نعم. نعم. القول الثالث يعطون من بيت المال. قال ابن العربي وهذا قول يعطون من العاملين، يعني يعطون العاملين، أي يعطون من بيت المال، لهم فيه قسم أو ما لهم قسم، يعني لا يعطون من الزكاة، من مال الزكاة. نعم. لكن الآية واضحة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل والعاملين عليها. نعم. وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن أبي أويس وداود بن سعيد بن زنبر. ابن أبي زنبر. نعم. وهو ضعيف دليلا، فإن الله سبحانه قد أخبر بسهمهم فيها نصا. فكيف يخلفون عنه استقراء وسبرا؟ نعم. الصحيح الاجتهاد في قدر الأجرة، لأن البيان في تعديل الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحق. يعني الاجتهاد في قدر أجرة كل واحد، يعني واحد مثل ما نقول سافر على عنتاب، واحد سافر على أنطاليا، واحد سافر على يعني هذاك تعب، هذاك الأغنياء التجار كلهم مترامين الأطراف، راح هذا بنعطيه أكثر، فكل واحد مثل يعني عندما يوزع الصدقة مثل ما أن يقسم المال 8 أقسام، يعني كل واحد بمقدار الثاني، لكن أفراد الصنف ما يسوي بينهم، كل واحد يعطيه حاجته وما يناسب حاجته. نعم. مع أنه ماشي على طبعا بس هو يعني من آل مالك من الإمام مالك صار عميكي من لسان الإمام مالك صار. نعم. فين الأولاد اللي أخذوا من بيت المال؟ كأنه أخذوا من الصدقة. لا لا. يعني مثلا وزارة المالية ما هتقوم بهاي أي مصدر. صحيح. بس وزارة المالية موعدة من أموال الزكاة، أموال الزكاة والزعاء، أموال أخرى. نعم. نعم. اختلفوا في العامل إذا كان هاشميا. أمر آخر. واختلفوا في العامل إذا كان هاشميا، يعني شو معنى هاشميا؟ يعني هي كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني إنها إنما الصدقة إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. طب هو يأخذ منها الأوساخ، يعني هو هاشمي، هو شريف بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك اختلفوا. نعم. فمنعه أبو حنيفة لقوله يعني لا يجوز أن يكون العامل هاشميا منسوبا نسيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وهذه يظهر الحديث لأنها الحديث في روايات. نعم نعم، في رواية غيرها اللفظ. نعم. لأنها جزء من الصدقة فتلحق بالصدقة من كل وجه كرامة وتنزيها لقرابة رسول الله. يعني ماذا يعني تلحق بالصدقة من كل وجه؟ يعني لا نعطيهم كرامة لهم وحرمانا لهم، كرامة لهم وتنزيها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسالة الناس. الغسالة اللي بينزل من إيدي، يعني إنسان يغسل يدي، هذا الماء اللي نزل من إيدي اسمه غسالة. نعم. وأجاز عمله مالك والشافعي، يعني عمل الهاشمي. ليش مالك والشافعي رضي الله عنهم؟ لأنه يعني هو ما يأخذ منة، يأخذ أجره، يعني قدم بذل وأخذ مقابل يعني عمله، مو إنسان يعني أعطاها كذا يعني. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب مصدقا، وبعثه عاملا إلى اليمن على الزكاة. ذلك يعني مذهب الشافعي، مذهب المالك اسمه مذهب أهل الحديث. نعم. وولى جماعة من بني هاشم. ها. وولى الخلفاء بعده كذلك. وولى الخلفاء بعده كذلك، يعني من آل البيت. نعم. وولى الخلفاء بعده كذلك، ولأنه أجير على عمله. ولأنه العامل يعني أجير على، يعني مو أجير، شو أجير؟ يعني مستأجر، يعني استأجرناه، فأجير يعني موظف قائم. نعم. يعني بدل مقابل ما أخذ، هذا ما في غضابة. نعم. فوجب أن يستوي فيه الهاشمي وغيره اعتبارا بسائر الصناعات. نعم. قالت الحنفية حديث علي يعني بسائر الصناعات، يعني يصنع مثلا، قد يكون صنع المنسوب صنع، يعني بيعمل مثلا بيشتغل برادات، يعني بيشتغل يعني أبواب، يشتغل الحاجات سجاد، أي أشتغل، هذا يأخذ مقابله، وهذا ما في شيء، ما في غضابة. وهذا كذلك اشتغل يعني. نعم. قالت الحنفية حديث علي ليس فيه أنه فرض له من الصدقة، فإن فرض له من غيرها جاز. نعم. وروي عن مالك يعني بعثه. نعم، يستسلمون يسلمون أنه بعث، لكن أعطاه من الصدقة، بدنا ننظر يعني أعطاه من الزكاة ولا أعطاه من جهة أخرى، هيك يقول الحنفية. نعم. وروي يعني هذا الكلام عن مالك كمان. المقصود هنا فقط من نسل سيدة فاطمة عليه السلام. نعم. فقط من نسل سيدة فاطمة سيدنا علي آل البيت يعني. لا، كل آل البيت، كل من فيهم يعني. هو ما مثل ما قال الخلفاء بعثوا يعني من آل البيت. يعني آل البيت من؟ يعني اختلفوا العلماء فيه، يعني عليه الصلاة والسلام جاب السيدين، ف فاطمين من المباهلين قالوا هدول أهل البيت أو جمعهم بالعباءة يعني. قال وضم سلمان آل سلمان منا، بعضهم يقول هدول أهل البيت، والبعض الآخر لا، كل من كان من الناس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا من آل البيت، يعني من السيدة فاطمة وسيدنا الحسن والحسين يعني. في خلاف بين العلماء. نعم. الحادية عشرة، على كل هالمسألة خلافية يعني، مثل ما أنه يقدم عمل اشتغل وأخر، ما في شيء، ما في غضاضة. نعم نعم. ودل قوله تعالى والعاملين عليها على أن كل ما كان من فروض الكفاية، يعني هل عم يستنبط حكم آخر شيخ الخرطمي الله يرضى عنه، على أن كل ما كان من فروض الكفايات يعني على الناس كلها فرض كفاية، يعني يجب على المسلمين كلهم أن يكون فيهم من يقوم بهذا العمل، هذا فرض كفاية. إذا ما فعله أحد فالجميع آثمون، مثل الآن يجب على المسلمين أن يردوا بيت المقدس، يجب على المسلمين أن يردوا الذين سجنوا في تركستان، يجب على المسلمين كلهم أن يأخذوا المنشونين في سوريا، يعني كل من كان عنده علم بهذا هو آثم. هلا الآن ليه؟ أنه تاركينه، يجب لو واحد بس، واحد مو جملة عشرات الآلاف، واحد يجب أن يجهز جيشا. وفكر إذا جهز جيش شو بده يصير؟ ليأتي ليخلص هذا، هذا فرض كفاية هذا. ولا الله يرحم سيدنا الشيخ حسون، نحن آثمون بما عند المقدس يعني، تاركينه بس يعني ما في يعني ما في استطاعة، ما في استطاعة من تقصير المسلمين بهذا. ولا الله سبحانه وتعالى ما يفرض علينا ما لا نستطيع، لأنه أمرنا بالإعداد وصلنا اشتغلنا بإعداد الطعام والشراب واللهو واللعب وال وال وال وال ولا عندنا مثل غيرنا، ونحن ربما نكون أكفأ من غيرنا، لأن ربي سبحانه وتعالى شو بيبين؟ أن المسلمين أكفأ من غيرهم، يعني أكثر، كما قال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، والأكثر كفرة، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني الكفر أكثر بكثير، وجعل المسلمين يقاتلون هذا الكفر كله، وفرض عليهم فرض حتى كل سنة يجب عليهم أن يجاهدوا جيش ويغزوا الكفرة. ما يعني بس أسلموا وبلادكم بلادكم ومالكم مالكم، ما بدنا شيء، بس يعني حتى كمان ما يجوروا على رعاياه، لأنه الإنسان ظلوم كفار، يجورون على رعاياه. لذلك أمرنا أن نصلح الأرض نحن أيها المسلمون، معناته لو ما نكفوا مثل ما بيقولوا ما بيأمرنا نقاتل العالم كله. أما المسلمون عندما تركوا ما أعز الله ما أعزهم الله به وصلوا لهذا الذل، صاروا أقل الناس. ليش؟ لأنهم تركوا ربهم فتركهم ربهم سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعيدنا ويردنا إلى دينه عاجلا ردا جميلا إن شاء الله دون أتله، نسأل الله العافية، لأنه والله أكلنا شوية يعني فركة إذن. ليش يعني شو جابنا يعني؟ نعم. طيب، على أن كل ما كان من فروض الكفاية كالساعي والكاتب، بيكتب يعني حطوا يعني بقلم زكاة، عم يحسب زكاة شلون إجيت وقديش إجيت، ويعني بده شغل يعني. نعم هذا. والقسام الذي يقسم، والعاشر حاطين، شو العاشر؟ هذا مو العاشر صح، هو هي الحاشر مو العاشر، يعني كتب الفقه موجودة. وآل والحاشر هو الذي يجمع ذوي الأموال والمستحقين، أصحاب المال والمستحقين، يعني المعطي والآخر، هذا الحاشر. نعم. يمكن يكون من العشر يعني. آه. الذي يحسب العشر. وليس أول العشر. ليس أول العشر يعني. الحاشر هذا لا بد منه. نعم. ما ذكروا العاشر؟ فقهاء ما ذكروا العاشر، ذكروا الحاشر. نعم. فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه. نعم. ومن ذلك الإمامة. نعم. فإن الصلاة وإن كانت متوجهة. ومن ذلك يعني هذا يعني من فروض الكفايات الإمامة. شو الإمامة؟ مو إمامة المسلمين، لا، الإمامة التي نصلي فيها يعني. ومن ذلك الإمامة يعني يجوز أخذه، يعني أن يقوم بها بعضهم وأن يكون له في مقابلها أجر. طيب، ومن ذلك الإمامة. نعم. فإن الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع، يعني الصلاة كل الخلق متوجه عليهم أن يصلي، لكن الإمام مو كلهم يعني ينبغي أن يكون إماما، فإن تقدم بعضهم تقدم بعض المسلمين بعضهم بهم تقدم بعضهم بهم تقدم بالمصلين كلهم من فروض الكفايات. يعني إذا ما كان بالمصلين واحد يعني يجيد أن يكون إماما ويعرف يعني الأحكام والقراءة، مو بس خلاص أدان، هذا يكون الجميع آثمون الآثمين. نعم. فلا جرم فإن تقدم بعضهم بهم من فروض الكفايات. نعم. فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها. نعم. وهذا أصل الباب. نعم. وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، يعني المسلمين الجميع. نعم. قاله ابن العربي. نعم. الثانية عشرة: والمؤلفة قلوبهم، لا ذكر للمؤلفة قلوبهم في التنزيل في غير قسم الصدقة، يعني هاي بين قوسين يعني أول يعني ما في ذكر للمؤلف قلوبهم يعني بالقرآن، ما ذكروا إلا عند ذكر الصدقات. نعم. وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام، ممن يظهر الإسلام، يظهر الإسلام، بس ما كان يعني ما كان منافق، لا، مسلم، لكن مسلم لسه ما ثبت، يعني ما قوي، ما رسخت قدمه يعني في الإسلام. نعم. بده تثبيت. والحب زين للناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فنستطيع أن نثبته بهذا المال، نعطيه وهو من الأغنياء. نعم. نعم. وهم قوم كانوا في صدر الإسلام، أول الإسلام، ممن يظهر الإسلام، ها، بس مو يظهر الإسلام بمعنى أنه غير يعني منافق، لا، يظهر الإسلام لكن يعني قلبه وعقله يعني مو قوي، مو راسخ، مو ثابت، يعني دبشة صغيرة بتقلبه بتبعده يعني الإسلام يعني. نعم. الشيعة بطبقوه. مين الشيعة؟ أي وسيلة تقول؟ فمين مؤلفة بقى؟ طب هو مين هذا المؤلفة؟ مين هذول المؤلفة؟ يعني يفرقون الصف، يفرقون العصا بهذا، نحن مسلمون أكثر منهم، لكن حيعطيك تأكد يعني ببصرة وغيرها دولارات عم توصل عشان يتشيعوا ومشان يسلموا، مشان التشيع ولا مشان الإسلام؟ مشان الإسلام ثابت. أما هذا ليس لأجل يعني أن يدخل أن يثبت الإسلام، لأن يجون لهنا كفار شيء، كفار شيء لهنا. نعم تعطيني مشكلة يعني، الأمر واضح يعني، ما عدا يعني ما بيختلف فيه اثنان هذا الكلام. يعني هدول كانوا في الإسلام يظهرون الإسلام كما ثبتت أقدامهم في الإسلام من جيون حتى يصيروا مسلمين. نحن معنا عم تتهمونا نحن هيك يعني؟ نحن مسلمون يعني، إذا تدعون أنكم مسلمون نحن مثلكم وزيادة كمان. نعم. فكانوا متألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم. لكن نسأل الله مثل أمريكا وغيرها تشجع على هذا. ليش؟ لأنه تعرف أنه ما له وجود إذا اتحدت كلمة المسلمين، ما له وجود. أمريكا أول الناس، ما له وجود. لذلك كيف تستطيع أن تبقى وأن تقوى بشق عصا المسلمين؟ يعني ومن شق العصا المسلمين وهابية وغيرهم، سموا حالهم سلفية ويسموا حالهم. ليش؟ لأنه المشكلة مو بفروق، بيعرفوا شو نشتغلوا. المسألة بالعقيدة. يعني أولئك نسأل الله العافية يجعلون الناس كلها مشركة. شو جاي نسوي؟ حج لمين؟ لله. ما في شرك كذا، ما في. نحن مسلمين أكثر منكم، وانت روح تفرج على حالك انت من عمدتها. اي والله الحبي والله طيبت لي راسي، روح استغفر الله. ما يبلغوا هذا لمن شرك شرك شرك. لا وين ما كان الدروس كلها الشرك. يعني الناس كلها يعني بلا موحدة، هن الموحدون فقط. وهؤلاء الآخرون يكفرون الخواص. هذا صنع إنجليز من أجل أن يشقوا عصا المسلمين، لأن العصا تكسر رؤوسهم، لكن لما شقوها ما عاد فيها قدرة. نسأل الله العافية. كل واحد يذهب في طريق. لذلك بده وعي يعني. هن يعني قد يكون بعضهم أخذ يعني بهذا وعاش فيما بينهم. لا أنظر الأصل وحدة المسلمين يعني لما نقول مثلا شافعي حنفي ممكن يقولوا يعني، بس ما اختلفوا أبدا. المالكي بحب الشافعي والشامي بحب الحنفي والحنفي، يعني كل واحد، يعني المسلمون كلهم وحدة، ما في خلاف بالعقيدة، ما في خلاف أبدا. وإجوا يعني عملوا شيء، انتوا الأشاعرة انتوا يا لطيف يعني بالعقيدة. ليه؟ لأنه اللعب بالعقيدة والشغل بالعقيدة يعني يسفك الدم. أما خلاف العبادات ما فيها. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. لا ترجعوا يعني. اللهم صل عليه اطلع على كل شيء بصير يوم القيامة. وقام عليه الصلاة والسلام من نومه يعني مثل شاشة ربي على ربه، يضرب على فخذي ويقول ويل للعرب من شر قد اقترب، صلى الله عليه وسلم. يعني رأى لذلك قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. يعني الأمر بالعقيدة. فيعني يقرؤون قاتلهم الله أعداء الدين، بيقرأوا الشريعة أكثر منا. وين ركز سيد النبي اللهم صل عليه؟ بيركزوا عليها. طالما قال لا ترجعوا لحيان، إذن ينبغي أن نردهم كفارا ليضرب بعضهم أعناق بعض. وهذا لم يصير، وهذا لم يصير. نسأل الله العفو والعافية. يعني مثل ما بننبش قبور لك ما في شيء هلا بيناتنا هن الأخطأوا. طب تعال احنا نتفق دعوهم. لا لازم شو سوا لك سوا ولا ما سوا هلا انتهى خلينا انا نتفق. لا لازم ليه كان يتفرق صار انت عدوي مو انت اخي لك الاصل انت اخي يعني يعني وهذا يعني هاي هالشيء هذا بتلاقيه يعني بتلاقيه بهدول نسأل الله العفو والعافية يسموا حالهم يعني بعضهم يعني ما بقول كلهم يسموا حالهم سلفية يعني هن المسلمين أما لعنا كلنا الحياة وصرحوا فيها أنه بس يعني نقوى حنقتلكم كلياتكم هيك هلا نحن. لذلك الله يردنا إلى ديني ردا جميلا الله يردنا إلى ديني ردا جميلا ويكرمنا يعني نرجع يد واحدة هك أنت أخي وأنا أخوك هك إنجليز بيعرف يلعب الحقيقة الإنجليز يعني دهاء وخبث يعني ما لهم مثيل بخبثهم يعني. لذلك اللهم اكفناه بما شئت وكيف شئت لكن بده يرجع الدين إن شاء الله يرجع ويتمسك المسلمون وإن شاء الله يفوزون ويعني يطغون ويكون أعداؤهم تحتهم إن شاء الله. نعم سيدي. قال الزهري المؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان غنيا يعني يعطى. نعم. أما كصفة عامة بالزكاة تؤخذ كما قال عليه الصلاة والسلام من أغنياء فتعطى إلى فقرائهم هذول مو فقراء هي الناس من أجل توحيد الكلمة ومن أجل قوة المسلمين لما بيكون بالمسلمين قوة معناتها الفقراء يعني صار فيهم غناء أو غناء. نعم. قال بعض المتأخرين اختلف في صفتهم يعني من هم المؤلفة. نعم. فقيل هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام صنف من الكفار لكن في مجال يعني أنه إذا نشتريهم بالمصاري يعني والحقيقة ما في تجارة مثل التجارة أنك تشتري بني آدم بالمصاري الأصل الإنسان يعني اللي بينشرى اللي بينشرى غير بني آدم بني آدم ما بينشرى لأنه ما له ثمن هذا ما بيجي الولد هلا إجا وما كلفه شيء في يوم من اليوم هلا لو ما عم يدفعوا لا مو مليون هلا عم ياخذوا وعم يشتروا يعني ثمن بخس دراهم معدوده عم ياخذوا هلا عم ياخذوا له اولاده كله هذا اللي عم يصير هلا ببلاد الكفار عم نبيع لكان كثير بيحبونا بالمانيا او بغيرها من الدول السويد او غيرها عم يعطوه معاش وانت بطال عطال بطال شو هالكرم هذا شو هالاخلاق هذا صرنا لعنة المؤلفة على الحالة لو يا ريت يعني يعني يتركوننا يعني لكن يدفعوا عم يعطوا لك اولادك عم تبيع اولادك بهذا الراتب وهذا موجود وسأل عنه هذا موجود هذا عم يدفع عم تدفع ثمن أولادك إجا يعني كان يعني يتردد علي على الجامعة الحسن إجا من ألمانيا ومعاشه يعني عالي وين ابنك عنده معسكر ما قدر يجيبه معه شو المعسكر يعني هو البنات يعني ما بيستطيع ما سمحوا له بابنه يعني ابنه عم يربي ما بيسمعوا دغري ياخذوا عم تعيط عليه انت عم تزعجه اخذوه فنسأل الله العفو والعافية. يعني هذا يعني هذا الذي يفعله أعداؤنا وهذا الذي نفعله بأنفسنا. لكن الله لا يمتحننا، الله لا يمتحننا. يعني ذلك يعني على يعني بس أنا بلد بدنا يعني نقول تركيا وغيرها، هذا وجوب يعني أن يحتضن، أن يحتضن يعني هؤلاء المسلمين، يعني عمرهم عم يطلعوا، هذا مشكلة. لكن الله عينه هالرجل يعني ماذا يفعل. يعني هلا كله عم يعني عم يطلعوا من تركيا. والله بالأول كنت أعزم وأحزم لا يجوز، أما هلا بيني طيب نشحد يعني لا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة. نعم نعم. وقال بعض المتأخرين اختلف في صفتهم، فقيل هم صنف من الكفار يتألف على الإسلام، وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف ولكن يسلمون بالعفو. شايف هذول الصنف لا يسلمون بالقهر يعني بالقوة، ما يسلمون، ممكن أكثر ما هنالك يدفعوا جزية أو غيرها، لكن بالمال بيشروا. والله يعني ما في ربح مثل هذا الربح، شريته كله، كله شريته مليون وما بده مليون، هو يعني يعني بعشرة آلاف ليرة بشتري، ما هي كلها لا. والله يعني يعني الله يعفو عنا. لذلك المسلم غالي ماله، يعني ما يقدر بثمن المسلم. أما هذاك بتقدر تشتري، يعني في ناس صندويشة تشتري، لعب كاسة شاي تشتري، في ناس أرخص سيكارة تشتري. والله يعني عم نلاقي هذا موجود ولا لا؟ يعني عم يحكين يعني صار معه يعني عم يدرس شعر، عم يدرس شريعة بالأسهى، بده يفوت على الدكتور، يعني دكتور بالشريعة. ايه نعم هون دلوقتي تستنى وكل ترفع ترفع. عم طالع اللي طالعت من جيبتي شوية فستو أحبابي، وين الفستو شغل ايه ويظهر ضيف دلوقتي أهلا أني والله بفستين وثلاثة، أنا والله صرت يعني أنا صعب البيت، أنا والله بس أنا والله معدودات، يعني أعطيت الفستات معدودات، وأنه أعطاه كم شيء ضحكت وسأل. يعني هل هيك أعمش على الإنسان هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني هو عم يحكي ما والله يعني يسأل الله العافية. فأني في ناس عم بينشروا بهذا، نعم. ويعني مثل ما قلت إنه بيقرأوا الشريعة يمكن أكثر منا. ربي قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، واللي بيقول ما بحب الدنيا مو صحيح، الزايد اللي ما بيحبها مو صحيح. لأنه إذا واحد والله في قدامي محارم إيه؟ أنا زاهد المحرم، يعني زاهد الله يرضى عنك، أنا اسمه زهد، هذا أنا من دينك نينكس، هذا زهد هذا. لا لما تكون قدامي طبق الدولارات وترفع أنا هلا اسم زاهد، أما هذا لا. ف يعني ينظرون بالناس يعني أنهم يحبون هذا، فبنسوا على هذا المنوال يعني، وعم يشتروا الناس، وعم تنشر الناس، وبالجن عم يشتروا مو بالمفرع كمان لأنه أربع. نسأل الله العفو والعافية، صح ولا لا؟ هذا اللي عم يصير يعني. نسأل الله العفو والعافية. وهنا يعني عم يعينون على هذا يعني سوري ما بأجير بده تركي أخي من إتفالة سوري ما من أجير عربي ما من أجير يعني نسأل الله العفو والعافية. وإن كان بعضهم قد يسيء البعض لكن مو كلهم يسيئون نسأل الله العفو. لذلك الناس بدأ توعي بدأ توعي مين أجب يعني يجعلوهم يعني بهالوعي يعني خطة الجمعة مشان هيك وشي ده شو في مشكلة بنحكيها على المنبر كل يوم جمعة شو في مشكلة بنحكيها يوم الجمعة هيك الأصل يعني خطة الجمعة مو أنا بنتقيها بشوف شو صار مشكلة بالأسبوع بيجي بمليها على الناس حتى نحلها يعني نعم. وقيل هم قوم أسلموا في الظاهر ولم تستيقن قلوبهم فيعطون ليتمكن الإسلام في صدورهم نعم. وقيل هم قوم من عظماء المشركين أسلموا ولهم أتباع فيعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام ليتألفوا لما نعطي الكبار الصغار تبع بالحق لذلك ليتألف عن الكبار أتباعهم على الإسلام نعم. قال وهذه الأقوال متقاربة والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء فكأنه ضرب من الجهاد جاهدوا بأموالكم وأنفسكم نعم. والمشركون ثلاثة أصناف صنف يرجع بإقامة البرهان وصنف بالقهر وصنف بالإحسان نقول صنفين وصنفون نعم يعني يا لثلاثة يا لأصناف تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام يا لربك يا لإسمه نعم غير قضية أنه بجوز نقول هم صنف ولا أمر آخر هذا مشان مضاف المضاف إليه نعم يكون الأصل يكون للمضاف نعم. والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببا لنجاته وتخليصه من الكفر وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني للأنصار فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم يعني لمن صار توزيع الغنائم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أعطى من أهل مكة أعطى العطاء الكبير يعني ما بإيدون الأنصار صار بنفسه شيء يعني كأنه في شوية عتب تخيل نحن اللي آويناك نحن الذين قويناك ونحن طبعا ما حكوا شيء اللهم صل عليه يعني فهيم يعني شو نقول يعني هذا إنسان يخجل يعني أن يمدح عليه الصلاة والسلام وربي أثنى عليه شو حكينا نحن لكن اللهم صل عليه شعر به فجمعه يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه شوف حكمته شوف كلمته شوف يعني سبحان من أعطاه من علمه صلى الله عليه وسلم قال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير كل واحد رأيت شاة وبعير وترجعون برسول الله هو الشرعي يعني أما ترضون أن ترجعوا بالشاة والبعير أن الناس يرجعوا بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله يعني شيء موجود عندهم هذا لكن يقظ عليه الصلاة والسلام في قلوبهم وأنفسهم يرضيهم يعني نحن فعلا هذين راحوا بالشاة والبعير عطوا عمال لكن نحن رجعنا برسول الله يعني شغلة ما حدا أدن طبعا بعدين يعني صلى الله عليه وسلم نعم. قال ابن إسحاق أعطاهم يتألفهم ويتألف بهم قومهم وكانوا أشرافا فأبغى سفيان بن حرب 100 بعير. يعني شو 100 بعير؟ يعني 100 مرسيدس يعني. يعني البعير هي حمر النعم. يعني مشان عادية فكر يعني. لأنه يشاهون كثير شوف الحرب يعني. يعني قديش أبعرة إجيت معناتها. قديش كسبوا يعني. يعني العطاء من يعني مما عنده الإنسان. يعني اللهم صل يعني قديش مئات معناتها من الأبعرة كانت تحت يده عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسلام يعني. وهلا يعني يأخذون الحقيقة أموالنا ليتألفون بها بأموالنا. يعني منين عم يأخذوا؟ منين البترول؟ ومنين يعني الأشياء الموجودة بالأراضي؟ الأموال وهال يعني هالكمائن اللي موجودة كلها عندنا. بسوريا شو يعني بترول وقديش يعني قديش تنكة البنزين يعني عنا بأرضنا موجودة يعني. والسعودية كمان وغيرهم يعني الأموال كلها موجودة بأخذوها ويشترون فيها. نعم سيدي. وأعطى ابنه 100 بعير وأعطى حكيم بن حزام 100 بعير وأعطى الحارث بن حزام يعني اللهم صل عليه. يعني شو نقول رسول الله حكيم. يعني كل واحد يعني ذات محترمة يعني له أتباع وراء أتباع كثير. لما أعطاها العطاء هذا يعني ما يشد يعني ما يشدوا يعني عالوا خلاص راح اشترى اللهم صل عليه استرقوا بهذا المال يعني اللهم صل عليه مع أنه حر رئيس جماعته اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. وأعطى سهيل بن عمرو 100 بعير وأعطى خويطب بن عبد العزى 100 بعير وأعطى صفوان بن أمية 100 بعير وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن نجارية. قال فهؤلاء أصحاب المئين. وأعطى رجالا من قريش دون 100 منهم مخرمة بن نوفل الزهري وعمير بن وهب الجمحي وهشام بن مالك العامري. قال ابن إسحاق فهؤلاء لا أعرف ما أعطاهم. وأعطى سعيد بن يربوع 50 بعيرا وأعطى عباس بن مرداس السلمي أباعر قليلة فسخطها فقال يعني لذلك قليلة معدودة يعني سخيطة ما رضي يعني شو هذا يعني ورجل يعني إله يعني. نعم. فقال في ذلك يعني من أخذ هذه الأبعرة عمل شعر يعني كمان أنه شو عطيته كم واحد يعني كان يعني 7-8 مثلا 5-6 وين قدام 100. نعم. كانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرعي يعني بالأرض يعني بكري على المهر في الأجرعي يعني بالسهل يعني يعني اشتغلت يعني قاتلت يعني وإي قاضي القوم أن يرقدوا إذا هج عنا سلم الهجعي يعني أنا بدراعي مثل ما بيقول أنا اشتغلت أنا قمت أنا يعني. نعم. فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيوننا العبيد العبيد العبيد وقال عنه اسم فرس يعني عاطل خيل يعني. نعم. نهب العبيد بين عيينتا كل الراه بين عيينة والأخرى هدول أصحاب المئين يعني فنهبي يعني ما أخذ يعني فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأخرى أخرى ابن حابس يعني. نعم. وقد كنت في الحرب ذات درئي يعني هذا أصح منه هذا مثلا له يعني علامة وعلام يعني يسمى فيه هذا لا تعرف عليه هذا اللي لا تعرف هذا اللي يقتل هذا يعني يعني صار له اسم يعني يخاف منه يعني يخشى منه حتى صار يسمى به كأنه علم عليه ذات درع هذا لا تعرف عليه يعني وأنا هذا اللي كنت يعني. نعم. فلم أعطى شيئا ولم أمنع إلا أفائد أعطيتها عديد قوائمها الأربعين. عديدة يعني أربعة خمسة. نعم. وما كان حصن ولا حابس يفوقان من يعني يفوقان مو يعني مو أعلى من يدون يفوقان في المجمعين. نعم يعني ما بصير جمع بالمجمع بالرجال يعني بنعدوا الرجال يعني ما مشهودون يعني الرجال ما له أنا يعني أعلم مني هدول يعني بيعرف يحكي كمان. وما كنت دون امرئ منهما ها ومن تضع اليوم لا يرفعي. نعم يعني كأنه خطاب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تضع اليوم لا يرفعي يعني مين بده يعطي يعني. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فاقطعوا عني لسانه. ايه فاعطوه حتى رضي يعني الله عم يعلمنا الله صلى الله عليه اقطعوا لسانه بالعطاء مو اقطعوا لسانه يعني خلاص اعطوه كفوا عنا يعني خلصونا منه هذا. نعم اللهم صل على سيره ويقرا الانسان في ادبي تدبر الله يعني. نعم. قال أبو عمر بن عبد البر يعني وقد ذكر في المؤلفة قلوبهم يلا نوقف هون عند كلام أبو عمر بن عبد البر والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أمدنا من مدد نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأيدنا بتأييد نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحشرنا تحت لواء نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين واجعلنا نحبه حقا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. نسألك وحبك وحب نبيك وحب من تحب وبغض من تبغض فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسلكنا ما يرضيك عنا فإنه لا حول ولا قوة إلا به يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله اللي عم يجيب من على بيت ربي سبحانه وتعالى. الحمد لله يعني لو استعرض الإنسان حياته يعني هلا يعني لا يعني كأنه من أعلى يعني الجلسات يعني وجواهر عمره يعني هالجلسات. الحمد لله عم نطلب الله يعني نطلب مين عم نطلب الله اللي عم يطلب الليل عم يطلب الله لذلك ما في أعلى منه. فالحمد لله فالله يكرمنا بالصدق وربي يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله ذلك زايد علينا مو معنى دم شوف حالنا لا زايد علينا أن ربي أعطانا أكثر من غيره. فاللهم نسألك الشكر. الحمد لله رب العالمين. نزلت.